المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمجمع كوسان للأشجار المثمرة. رافقه نائب مارشال الجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو المدير السياسي العام للجيش والفريق البري سو هونغ تشان النائب الأول لوزير القوات المسلحة الشعبية. سمع المارشال المحترم حديث الكوادر يقولون إن مشتغلي المجمع انتظروا بفارغ الصبر مجيء المارشال منذ تفتح أزهار التفاح حتى يومنا هذا حيث نضجت أثماره، وقال إنهم قد تجشموا الآناء الكبيرة جدا في صنع المعجزات والتجديدات التي لا مثيل لها على مدار سنة كاملة. وتفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية التي بنيت حديثا من أجل تخليد المآثر القيادية الخالدة للعظماء الأفداد والمتشربة في المجمع. وعاين المارشال المحترم المعلومات الثمينة عن الأثار التاريخية في انتباه عميق، وقال إن مجمع كوسان للأشجار المثمرة الذي أنشي حسب المخطط بعيد المدى للزعيم العظيم كيم إيل سونغ تحول إلى قاعدة إنتاج الفواكه العامة تحت قيادة القائد العظيم كيم جونغ إيل، وأضاف أن النجاحات المفتخرة التي يحرزها المجمع لا يمكن التفكير فيها بعيدا عن تفاني ومجهودات الزعيم والقائد اللذين أنارا أفاق المجمع. وعلينا ألا ننسى دائما كيف ابتدأ التاريخ بحر من التفاح عند سفح جبل تشول. وأكد أن الإداريين والمشتغلين في المجمع عليهم أن يخوضوا بقوة النضال الرامي إلى زيادة كمية إنتاج الفواكه كل عام إلى أن يثيروا أمواج الفواكه ورائحتها سنة كل سنة في البحر من التفاح عند سفح جبل تشول والمنبسط تحت قيادة الحزب حتى يمجدوا المآثر القيادية للزعيمين العظيمين اللذين بذلا كل الجهود لتوفير كمية أكثر من الفواكه لأبناء شعبنا. صعد المارشال المحترم مربعا سبق أن صعده القائد العظيم وشاهد المنظر العام للمجمع المنبسط مترامي الأطراف وتفقد حقول الفواكه، وقال إنه تدلت كثير من الأثمار الناضجة في كل الأغصان، ويبدو أن التفاحات مصبوغة بالصبغة الحمراء ويرى سفح جبل تشول كله إحمرارا. وذكر أن منظر أرض كوسان يثير رغبته المستمرة في رؤيته ويزيد من سروره وبهجته كلما رآه ويشعر بشبعانه بمجرد رؤيته، ولا يمكن إيجاد مثل هذا المنظر بمكان آخر من هذه الدنيا. لما سمع أن المجمع سيحصد أكثر من 50 طن من التفاح لكل هكتار من حقول التفاح وسعتها عشرات الهكتارات في هذا العام، قال في ابتسامة مشرقة إنها كمية كبيرة وإن التفاحات تدلت كثيرا جدا إلى حد تلمس الأرض. وأشار إلى أن أصناف التفاحات المنتجة في هذا المجمع لونها بديع وذوقها حلو، وقال في سرور إنه قد يفرح أبناء الشعب حين إمدادهم بالتفاحات المنتجة في هذا العام. وتفقد المارشال المحترم مستودع الفواكه الجديد، وقال إن الإداريين في فرقة 8-1-8 الصدامية للبناء وأفرادها قد بنوا مستودع الفواكه العصري وسعته ألاف الأطنان بصورة رائعة لا تشوبه الشائبة، وقدر تقديرا عاليا مآثرهم العملية، هم الذين ساهموا مساهمة إيجابية في تحويل مجمع كوسان للأشجار المثمرة إلى حقول الفواكه الشبابية المعدودة على أصابع اليدين في العالم، يعتصما بتعليمات القائد العظيم وإرادة الحزب. وأعين ما وفره الحزب للمجمع من المعطات التارجة والرافعات الشوكية، وقال إنه سيرسل مزيدا من الآلات الحديثة بما فيها الرشاشات ذات المحركات إلى المجمع. وعلم أجوب خوض المجمع النضال القوي لإحداث قفزة أعلى بناء على النجاحات المحصول عليها في العام الحالي، وعرض المهام المطروحة أمام المجمع مثل تقدم المجمع في رفع راية ألمنة زراعة الأشجار المثمرة وحل مسألة منازل للمشتغلين حلا كاملا وبناء غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا في كل مزرعة فرعية وإنشاء مزيد من مزارع الخنزير في سبيل إقامة نظام الإنتاج التوراني بين زراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي وإكمال نظام الري بالقطرات وحل مسألة الكهرباء عن طريق بناء المحطات الكهربائية المتوسطة والصغيرة وبناء مصنع تحويل الفواكه الأصلي. قال المارشال المحترم إنه يشعر بانشراح صدوره بعد تفقد المجمع ولا يريد المغادرة من هنا، وأكد أن ثمار التفاح المتذللة إلى حد تقوص فيه أغصان الأشجار ورائحة الفواكه العابقة في الجو هي نتاج قيم أتى به إخلاص المشتغلين للحزب وروح وطنيتهم الملتهبة، هم الذين يكرسون ما لديهم من الغالي والنفيس بلا ادخار للاعتناء بكل شجرة يحدوهم الفخر والاعتزاز بالعمل في المجمع الذي يتشرب فيه المآثر القيادية الخالدة للزعيم العظيم والقائد العظيم. كما قال إن الإداريين والمشتغلين في المجمع أظهروا روح التنفيذ المستميت واضعين في أذهانهم بعمق إرادة الحزب في توفير ما يكفي من الفواكه لأبناء الشعب، بحيث أتوا بالمحصول الوافر من إنتاج الفواكه والذي تشهده أرض كوسان لأول مرة. وأكد أن هذا المجمع وحدة مثالية ونموذجية برهنت بالتطبيق على كيفية تنفيذ سياسات الحزب، ثم قدم الشكر الخاص باسم لجنة الحزب المركزية. وقال إنه إذا انتشر الخبر عن الحصاد الوافر من الفواكه في المجمع سيبث ذلك القوة والشجاعة الكبيرة في نفوس أفراد جيشنا وشعبنا الذين يجترحون المعجزات الجديدة من تحويل المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار الفيضان للمنطقة الشمالية بالقدرة الجبارة من الوحدة المتلاحمة بقلب واحد. وأضاف أنه يشعر بغاية السرور من التفكير في ذلك. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في مجمع كوسان الأشجار المثمرة سيحولون المجمع إلى المجمع المعياري المتلائم مع ملامح الدولة الاشتراكية المتحترة القوية، مجمع الأشجار المثمرة الجدير بافتخاره على الملأ بقدرة العمليات المشتركة بين الجيش والشعب حتى يحدثوا قفزات جديدة في إنتاج الفواكه في كل السنة.